سابقاً الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: نخرج في استراحات مع مجموعة من العائلات ونخشى على نسائنا وأطفالنا، هل لنا أن نصلي فيها ولا نصلي في المسجد المجاور؟ سابقاً الله. نعم، إذا كنتم تخشون على عرض أو على ولد أو على مال، هذا من الأعذار الموجبة للرخصة في ترك الجماعة. فلو خرجتم ما خرج الإنسان في نزهة في مكان وخشي إن ترك أهله أو ترك أولاده أن يعتدى على عرضه أو على ولده، أو ترك ماله أن يسرق كما تقدم معنا في أعذار صلاة الجماعة، فإنه يرخص له في الترك ولا حرج عليه في ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.